عارف العديد قتادة عن أنس أصلا وحدثنا أبو جعفر الزمناني وقال حدثنا سليمان بن عبد الله ابن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقال محمد بن اسماعيل ولا صح هذا الحديث ولا حديث ابن معمر عن عمار بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الرخصة في المشي في النهار الواحد وبني قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا سقم بن منصور السدولي الكوفي وقال حدثنا وريم وابن سفيان البجري الكوفي وعن ليس عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بين علي واحده وحدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا سفيان بن عينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها مشت بين علي واحده وهذا صح وقال ابو عيسى كذا روى سفيان الثوري وغير احد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا صح فمن جاء بأي رجل يبدا اذا تعالوا حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك رحمه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع قال ابو عيسى العديد ما تنون صحيح فمن جاء بدرك عتبه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد بن ربه ابو يحيى الحماني وقال حدثنا صالح بن عزنا عن عبد رضي الله تعالى عنه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أردت اللحوق به فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ويكره مجالسة الأغنياء ولا تستخلف فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ويكم جلسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسن قال وثبت محمد يقول صالح بن حسن منكر الحديث وصالح بن أبي حسن الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة قال أبو عيسى ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى ممن فضل عليه فالخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه فإن وجد أن لا يزدري نعمة الله عليه ويروى ويروى عن عون بن عبيد الله قال صعبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصعبت الفقراء فاسترحت باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زهير بن عينة عن ابن أبي نجح عن مجد عن أمها رضي الله تعالى عن أنها قالت هذه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولو أربع ودائر قال أبو عيسى بعدد غريب قال قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا عبد الرحمن بن نادين قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن النفع عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن أم يعني أن أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة ولو أربع ضفائر أبو نجح اسمه يسار قال أبو عيسى بعدد عظم غريب وعبد الله بن أبي نجح مكان وأبو نجح اسمه يسار قال محمد بن عارف المجاهد سمعا عن أم يعني باب كيف كانت كمام الصحابة رضي الله تعالى محدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا محمد بن عمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بصر أنه قال سمعت أبا كبشة الأنمارية يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بطحا قال أبو عيسى هذا حديث منكر وعبد الله بن بصر بصري وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعف ويحيى بن سعيد وغيره بطح يعني واسعة باب في مبلغ اليسير محدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن زيد عن قتيبة أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة صفية وصفية وقال هذا موضع لسان فإن بيت أسفل فإن بيت بالحق للسان في الكعبين قال أبو عيسى بعد من عزم صعيم رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق باب العمائم على القنانس وحدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابي الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد بن ركنة عن ابي ان ركنة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب واسناده ليس بالفهم ولا نعرف ابا الحسن العسقلاني ولا ابن ركنة باب المجاة في خاتم الحديث بن قال حدثنا محمد بن محمد بن ركنة حدثنا زيد بن خالد بن وابو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن مريدة عن أبي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية لنالي ثم جاء عليه خاتم من صبر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ثم أتى عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورد ولا تتم ومثقال قال فعيسى هذا حديث غريب وفي بقي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن موسى يقنى أبا طيبة وهو مروزي باب كراية اتخذت في إصبع بني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم وكان من عن ابن أبي موسى أنه قال سمعت عن رضي الله تعالى أن يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن القفص والميصرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبب والوصى قال أبو عيسى هذا حدث عاصم غريب أهل حديث عاصم صائم وابو أبي موسى وأبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قاسم يقول ما جاء في حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث محمد بن شعيب قال حدث معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الحبارة قال أبو عيسى هذا عهد بن عاصم صائم وغريب قال بسم الله الرحمن الرحيم فوبث الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يسر وعني كريم باب المجاء على ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكر رجد ولا خبز لهم مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يقولون قال على ذي الصغر قال أبو عيسى هذا عهد بن عاصم غريب قال محمد بن هشام يونس وهذا هو يونس الإسكاف وقد روى عبد الوارث بن سعيد ابن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو باب ما جاء في أكل الأرنب ليش بتضحك وجوعك ولا ايش؟ جت سيرة الأرانب حتجوعك الله المستعان وحدثنا محمود بن غالي قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد انه قال سمعت انس رضي الله تعالى يقول انفشنا ارنبا بمرضان فسعى اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما خلفها فادركتها فاخذتها فاتيت بها فطلحتها فذبحها بمروه فبعثها معي بفخذها وبوركها الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فأكله قال قلت أكله قال قبل قال أبو عيسى في البغي عن جابر وعمر ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيف وهذا حديث حسن صائم ولا عمل على هذا أنت أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا وقد أكل بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنا تدمي باب ما جاء في أكل الضب وحدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكل ولا أحرم قال في الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسن رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص في بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعض ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدرا باب ما جاء في أكل الضبع بليه قال حدثنا أحمد بن هلال عن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن مريم عن ابن أبي عمار أنا قال قلت لجبر الضبع صيد هي قال نعم قال قلت آكل قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع باسا وقول أحمد وأسحق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك قال يحيى بن القطني وروى جرير بن حازم عن هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابن أبي عمر عن جابر رضي الله تعالى عن عمر قوله وحديث ابن جريج أصحاب ابن أبي عمر هو عابد رمل بن عبد الله بن أبي عمر الذي وحدثنا الناس قال حدثنا معاوية عن إسماعيل بن موسى بن عبد الكريم بن أبي مخرف بن أبي أمية عن عبد بن جزء عن أخي خزيمة بن جزء أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال ويأكل الضبع أحد وسألت عن أكل الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير قال أبو عيسى هذا ليس إسناده بالقوي لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن موسى بن عبد الكريم بن أبي عن عابد الكريم أبي أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعابد الكريم بن وعبد الكريم أبي أمية وهو عابد الكريم بن قيس هو ابن أبي مخالف وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة باب نجاة أكل لحوم الخيل بن قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر قال كل بيعنا أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى وهذا حديث ناصر بن زعيم وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر وروايه معينه ضعفه قال وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينه عوض بن عماد بن زيد باب ما جاء في لحوم الخمر الأهلية وحدث محمد بن هشام القراءة بن عبد الوهاب الثقفي وعني حدث سعد بن الزهري عن مالك بن انس عن الزهري حوادث عن ابن ابي عمر قراءة بن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن متعة زي زمن وخيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هم ابن محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد يبن ابا هاشم قال الزهري وكان ارضهما الحسن بن محمد وذكر وقال غير سعيد بن عبدي وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان ارضهما عبد الله بن محمد وقال ابو عزاد عزيز بن عزيز بن وحدثنا ابو كرم وقال حدثنا وزيد بن علي الجحفي وعن زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه حرم يوم خبر كل ذي ناب من السماء والمجسمة والحمار الانسية قال فريعان علي وجبر والبراء بن ابي اوفى وانس والعربة بن سارية وابي ثعلبة وابن عمر وابي سعيد وقال ابو عزاد عزيز بن عزيز وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو لا هذا الحديث بينما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السماء فقل ما جاء بالاكل في انيه الكفار به قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي وقال حدثنا زيد بن قدبه قال حدثنا قدبه وعن ايوب عن ابي كرمة عن ابي ثعلبه رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه عن قدر المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب قال فعيسى هذا حديث مشهور من حديث ابي ثعلبة وروي عنه من غير هذا فجواب ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهوم ويقال ناشب وقد ذكر هذا الحديث عن ابي كرمة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي ثعلبة قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد بغدادي وقال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ايوب وقتادة عن ابي كرمة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله ان بارض اهل كتاب او ان بارض اهل كتاب فيغضبوا في قدرهم ونشربوا فيها انيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحبوها بماء ثم قال يا رسول الله ان بارض صيد فكيف نصنع قال اذا ارسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل وان كان غير مكلب فذكي فكل واذا رميت بدمك وذكرت اسم الله عز وجل فقتل فكل قال فاذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في البارد الى مدبس بن بني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابو عمر قال حدثنا سفيان عن زريان وبيتنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونه رضي الله تعالى عنه أنها قالت أن فارة وقعت في سفن فمدت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوهم حولها فكلوه قال وقد روي عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا الحديث من حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن زريان وبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيها عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن زريان سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وهذا حديث غير محفوظ قال وسمعت محمد بن اسماعيل يقول حديث ما عمل عن سريع عن سعد بن نزيل عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه سئل عن ابو هريره اذا كان جبدا فالقوه وما حوله وان كان ميعا فلا تقربوا هذا خطا اخطا فيه معمر قال وصحيح وحديث سريع عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونه باب ما جاء في النهي عن الاكل وشرب الرزق من بريه قال حدثنا صقر بن سرين قال اخبرنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن جبن عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان لا يأكل بشماله ويشرب بشماله قال في الوفي عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن نفع وأنس بن مالك وعصة قال أبو عيسى عدي بن حسن صائم وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وأوكل عن الزري عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورواية مالك وابن عيينة أصح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن زايد بن ابي عروبة عن عمر عن الزهري عن سلم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمين وليشرب بيمين فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله فما جاء فيه لا اكل صدر بعد لم تكن به قال حدث محمد بن عبد الملك بن ابي شعر بن عبد عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه اذا اكل احدكم فليلعب اصابعه فانه لا يدري فيها يدينا بركة وقال في الربيع عن جبل وكعب بن ملك وينزل فرق عيسى هذا حديث حسن الغريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث سويل وزلت محمدا على هذا الحديث وقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديث باب ما جاء في اللقمة تسقط به قال حديث القدر قال حديثنا ابن لهيعة عن بزبر عن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقط أحدكم فليمت ما ربه منها ثم ليطعمه ولا يدع للشيطان قال وفي الذي عن انس قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه ثلاثه وقال اذا وقعت لقمه احدكم فليمت على لده وليقل ولا يدع للشيطان وامرنا ان نسجد صعبه وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم بركه قال واذا اعتزلتم عزم وريب صيام به قال حدثنا نصر بن علي الجضم قال حدثنا معل بن راشد قال حدثتني جدتي ام عاصم وكانت ام ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحس استغفرت له القصعة وقال قيس هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معل بن رشد وقد روى يزيد بن هارون وغير أحد من الأئمة عن معل بن رشد هذا الحديث باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام وحدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن يزيد عن سعد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه قال أبو عيسى هذا حديث عاتب صاحب إنما يعرف من حديث عطاء بن سيد وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن سيد وفي البريع عن ابن عمر باب المجاة في قرية أكل الدوم والبصر وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني عبد السعيد القطن عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الدوم ثم قال الدوم والبصر والبرد فلا يقربن في مساجدنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الذي عن عمر وابي أيوب وابي هريرة وابي سعد وجبير بن سمرة وقرة بن ياسر المزني وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وبليه قال حدثنا حفص بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سبك بن حرب أنه سمع جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يقل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثوم فقال يا رسول الله حرام وقال لا ولكني أكره من أجل لحن قال أبو عيسى هذا عدد عاصم بن صائم باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخة وحدثنا محمد بن مدوي مدبويا قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجرح بن مالح وارد وكان عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي بن رضي الله تعالى عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا وحدثنا مهند قال حدثنا وكان عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يسبق أكل الثوم إلا مطبوخا قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده في ذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد بن الجرح بن مالح صادق والجرح بن ضحك مقارب الحديث وحدثنا الحسن بن صباح البزار وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نبي عن ام ايوب ان اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض ايات البقر فكرهها أكله فقال لأصحابه قولوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنه حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خالد عن أبي العالية أنه قال الثوم من طيبة رزق أبو خالد اسمه خالد بن دينار هو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع من وأبو العالية اسمه رفيع وهو الرياح وقال عبد الرحمن بن مزيد إن كان أبو خلدة خيارا مسلما باب النجاة في لخم الليناء وتأسرج والنار عند المنام قال حدثنا وكتابة عن مالك بن أنس عن أبي زبير عن جبير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أغلقوا الباب وأوكلوا السقا وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصاب إن الشيطان لا يفتحه غلقا وفي بعض الروايات غلقا عندكم بالضبط أم غلق عندكم غلقا وهذا هو المشهور عند المحدثين وغلقا أيضا يعني وجه ولا يحل وكان ولا يكشف عن يد بين الفوز قد تطود لهم على نسبه دوم قال وفي الطبيعة ابن عمر وابن هريرة وابن عباس قال وعيسى عدد بن عاز بن زايون وقد رويا من غير وجه عن جد بن حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قال حدثنا سفيان عن زريع عن سلم عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون قال وعيسى عدد بن عاز بن صحيح باب ما جاء في قرية القيران بين ثمرة البريق حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبري وعبيد الله عن ثوري عن جبلة بن صعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ان يقرن بين الثمرتين حتى يستاذن صاحبه قال في لبيع عن سعد مولى ابي بكر قال وعيسى عدد بن عاز بن صهيون باب النجاة في ثمرة البريق حدثنا محمد بن سالم بن عاز كريم بغداد وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن مازن قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه لا قدر الله يكون فيه حديث أو قرآن، يا إما يكون طفل لاعبًا.